كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإن ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال